ورأيت ورأيت ورأيت لبنى طفلة في حسنها كالزهرة الحمراء في البستان. وبكيت وبكيت وبكيت من أحداث قصتها التي تبكي الجبال فكيف بالأجفان. وبكيت وبكيت وبكيت من أحداث قصتها التي تبكي الجبال تبكي الجبال فكيف بالأجفان.